بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الشورى. حاميم عين سينقاف. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء أراده، الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، العلي العالي بذاته وقدرته وقهره، يتفطرن يتشققن من فوقهن من أعلاهن من عظمة الله وجلاله، يسبحون ينزهون الله عما لا يليق به قائلين سبحان الله، ويستغفرون لمن في الأرض ويطلبون من ربهم أن يستر ذنوب أهل الأرض من المؤمنين من دونه غير الله، أولياء معبودين يتولونهم بالمحبة والتعظيم، الله حفيظ عليهم يحصي عليهم أعمالهم فيجازيهم بها يوم القيامة، وما أنت عليهم بوكيل، ولست موكلا بحفظ أعمالهم وإنما أنت منذر، وكذلك مثل ذلك الإيجاد لتنذر أم القرى لتخوف أهل مكة العذاب ومن حولها، وتنذر من حول مكة من سائر الناس العذاب يوم الجمع يوم القيامة، وسمي بيوم الجمع لاجتماع الخلائق فيه لا ريب فيه لا شك فيه، السعير النار الموقدة على أهلها، أمة واحدة أهل دين واحد، والظالمون والكافرون بالله، ولي قريب محب يتولاهم بنفعه، نصير ناصر يمنعهم من عقاب الله حين يعاقبهم، أم اتخذوا بل اتخذوا أولياء معبودين يتولونهم بالمحبة والتعظيم ويطلبون منهم النفع والنصرة، الولي الناصر المعين الذي تنفع ولايته، يتولاه عبده بالعبادة والطاعة، ويتولى عباده المؤمنين بهدايتهم وإعانتهم، ويتعلى عموم خلقه بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، عليه توكلت اعتمدت على الله بقلبي في جلب المنافع ودفع المضار، وإليه أنيب أرجع إلى الله في جميع أموري، فاطر خالق ومبدع، ومن الأنعام أزواجا، وجعل من الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا، يذرأكم فيه يكثركم بسبب هذا التزاوج بالتوالد نسلا بعد نسل، ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، وهو السميع لجميع الأصوات، البصير لأعمال الخلق لا يخفى عليه شيء منها، مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يبسط يوسع ويقدر ويضيق، شرع بين ووضح، أن أقيم الدين التوحيد، كبر عظم يجتبي إليه يصطفي إلى التوحيد، ويهدي ويوفق للعمل بطاعته، ينيب يرجع عن الكفر ويحرص على الخير، بغيا بينهم تجاوزا للحد واعتداء من بعضهم على بعض، كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم، أجل مسمى يوم القيامة، لقضي بينهم لفصل بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم في الدنيا، مريب موقع في الريبة والاختلاف المذموم، فلذلك فإلى ذلك الدين القيم من كتاب من الكتب لا حجة لا خصومة ولا جدال بعد تبين الحق، المصير المرجع، يحاجون في الله يجادلون في دين الله بالإبطال وفتنة الناس عنه، من بعد ما استجيب له من بعد ما استجاب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم وأسلموا، حجتهم داحضة مجادلتهم باطلة، بالحق بالصدق والميزان العدل، وما يدريك وأي شيء يعلمك، مشفقون منها خائفون من قيامها، يمارون يخاصمون ويجادلون، لطيف بعباده رفيق بالغ الرأفة بعباده المؤمنين، حرث الآخرة عملا لأجل الآخرة، حرثه عمله الحسن، ومن كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد بعمله الدنيا لا يسعى إلا لها، وهو الكافر بالآخرة، نؤته منها نعطيه من الدنيا ما قسمناه له من مدة حياة وعافية ورزق، شرعوا لهم ابتدعوا لهم، كلمة الفصل القضاء السابق بأن الجزاء يوم القيامة، لقضي بينهم لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيل العذاب لهم في الدنيا، وإن الظالمين وإن الكافرين بالله أليم موجع، الظالمين الكافرين، مشفقين خائفين، وهو واقع بهم والعذاب نازل بهم، روضات الجنات، بساتين الجنات وأنزهها. لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من الحق عوضا من أموالكم، إلا المودة في القربة، إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصل الرحم التي بيني وبينكم. ومن يقترف حسنة ومن يكتسب نزد له فيها حسنا نضاعف له تلك الحسنة، غفور ساتر عيوب عباده، شكور كثير الشكر للمطيعين. أم بل افترى اختلق، يختم يطبع ويمحو ويزيل بكلماته التي لا تتبدل ولا تتغير، وبوعده الصادق الذي لا يتخلف، بذات الصدور، بما في قلوب العباد، بسط واستع، لبغوا لطغى بعضهم على بعض بقدر بمقدار، الغيث المطر، قنطوا يائسوا من نزوله رحمته المطر، الولي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله، الحميد المحمود، بث نشر وفرق، دابة اسم لكل ذي روح لا يطير بجناحيه لدبيبه على الأرض، بمعجزين بفائتين الله، ولي يتولى أموركم فيوصل لكم المنافع، نصير يدفع عنكم المضار، الجواري السفن العظيمة التي تجري في البحر كالأعلام كالجبال، رواكد سواكن لا تجري، يوبقهن يغرقهن، محيص ملجأ. فمتاع الحياة الدنيا فهو متاع لكم سرعان ما يزول، والفواحش ما فحش وقبح من أنواع المعاصي، يغفرون يصفحون عن عقوبة المسيء إليهم، استجابوا لربهم، آمنوا بالله وقبلوا شرعه، وأمرهم شورى بينهم، ويتشاورون في جميع أمورهم ولا يعجلون، البغي الظلم، ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة، سبيل مؤاخذة، ويبغون ويتجاوزون الحد الذي أبيح لهم إلى ما لم يؤذن لهم فيه، أليم موجع، وغفر قابل الإساءة بالعفو، ذلك الصبر والمغفرة، عزم الأمور محكمها ومتقنها الذي تحمد عاقبته، ولي ناصر يهديه سبيل الرشاد، الظالمين الكافرين بالله، مرد رجوع إلى الدنيا لنستدرك الإيمان والعمل الصالح، خاشعين من الذل خاضعين بسبب الذل، طرف خفي، عين ذليلة من الخوف والهوان، مقيم دائم، أولياء أعوان ونصرا، ينصرونهم يمنعونهم من عذاب الله، ومن يضلل الله ومن يخذله الله عن طريق الحق، سبيل طريق يصل به إلى الحق والنجاة، استجيبوا لربكم، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، لا مرد له، لا شيء يرد مجيئه إذا جاء الله به، ملجأ معقل تحترزون فيه من عذاب الله، نكير إنكار وتغيير، رحمة غنى وسعة وغير ذلك، سيئة مصيبة تسوءهم في أجسادهم أو نفوسهم بما قدمت أيديهم بما أسلفت من المعاصي، كفور جحود نعم ربه لا يذكر إلا المصائب، يهب يعطي، يزوجهم ينوعهم، عقيما لا يولد له، علي عالم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، روحا قرآنا، الكتاب الكتب السابقة، لتهدي لتدل وترشد، صراط مستقيم هو الإسلام، تصير ترجع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.